خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نتابع ما تقدمه لنا في تيسير العقيدة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والله تبارك وتعالى أسأل أن يعصمنا في ذلك من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. والآن الدرس الثاني عشر بعد المئة الأولى، وباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك، من هنا للتبعيض، أي من أنواع الشرك. والشرك هنا المقصود به هو الشرك الأكبر الذي هو معروف، والألف واللام للعهد، أي الشرك الذي تعهدونه وتعرفونه. وكما سبق عندما تكلمنا في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله قلنا نفس الكلام، وقلنا أيضا أن الشرك هنا إطلاقه ليس على بابه، كما سيأتي القيد والضابط إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. والألف والسين والتاء للطلب، والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو طلب إزالة الشدة. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. وغير الله تبارك وتعالى هنا شمل كل شيء، شمل العاقل من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، وشمل غير العاقل من تراب القبور وقبور الصالحين والحجر والشجر إلى غير ذلك من المشاهد الكفية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أو هنا العطف هنا من باب عطف العام على الخاص، والمعنى فالاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، لأننا كما بينا أن الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، والطلب دعاء، والطلب دعاء، لكن لما كان طلبا للغوث كان نوعا من أنواع الدعاء، ولما كان طلبا للعوذ كان نوعا من أنواع الدعاء، ولما كان طلبا للعون وسمي استعانة كان نوعا من أنواع الدعاء. فالدعاء أعم من الاستغاثة، يشمل أنواعا كثيرة منها الاستغاثة. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. معنى دعاء العبادة كالصلاة كالصيام كالحج كالزكاة كالصدقة كبر الوالدين كصلة الأرحام. وأما دعاء المسألة هو أن ترفع يديك وتتضرع إلى ربك تبارك وتعالى وتسأله الرزق، الولد، النجاح، الفلاح، الجنة، أو تسجد إليه سبحانه جل وعلا وتسأله ما ذكرت أو فوق ما ذكرت. ودليل أن لفظ الدعاء يشمل هذين النوعين قوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا، ماذا يحدث في المساجد؟ الصلوات والدعوات. صلوات وهي طلب الدعاء لكنه بلسان الحال، ودعوات هي طلب الدعاء بلسان المقال. فدعاء العبادة عندما تتعبد إلى ربك تبارك وتعالى بأداء الصلوات، بأداء الصلوات، بصيام رمضان، بإيتاء الزكاة، ببر الوالدين، إلى غير ذلك من أنواع هذه العبادات. إذا قال لك قائل: لماذا تتعبد إلى ربك بهذه العبادات؟ قلت: طلبا للنجاة، طلبا للجنة، طلبا للنجاة من النار. هذا طلب وهذا دعاء، لكنه دعاء وطلب بلسان الحال لا بلسان المقال. قد طفل مثلا إذا كان يريد من والده هدية إذ به يجتهد في إنفاذ أمر والده حتى يأتي له بالهدية، فهو وكأنه يقول له ائتني بالهدية لكن بأفعاله لا بأقواله، هذا طلب. أما دعاء المسألة ففيه عبادة، وهي لجوء القلب إلى الله تبارك وتعالى ورفع اليدين وتحرك اللسان بالدعوات، فهذه عبادة. وأيضا فيها مسألة كما هو ظاهر لا يخفى على حضراتكم، وعليه فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، يعني دعاء المسألة يدخل فيه دعاء العبادة، لأن فيها عبادات، منها عندما تسأل ربك تبارك وتعالى يكون في ذلك عبادات، منها التجاء القلب وتحرك القلب ناحية الله والتوكل عليه والتوجه إليه سبحانه جل في علاه، هذه عبادة. منها رفع اليدين عبادة، منها السجود عبادة، منها تحرك اللسان بطلب الأسئلة من الله الرحمن سبحانه جل في علاه، هذا أيضا عبادة. فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. والمعنى أننا إذا صلينا يلزم من صلاتنا أننا طلبنا النجاة، طلبنا الحسنات، طلبنا الفرار من النار، طلبنا جنات رب العالمين سبحانه جل في علاه. إذا كان الأمر كذلك فما الفارق بينهما؟ ما الفارق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ أما العبادة، دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله بحال، فلا يجوز لك أن تتصدق لغير الله، أو أن تصلي لغير الله، أو أن تبر والديك لغير الله، أو أن تصل رحمك لغير الله، انتبه، أو أن تنذر لغير الله، أو أن تذبح لغير الله، أو أن تحلف بغير الله سبحانه جل في علاه، هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يصرف لغير الله. أما دعاء المسألة فهو الأصل فيه أنه يصرف لله وحده لا شريك له، ويجوز أن يصرف لغير الله إن كان المصروف إليه حيا حاضرا قادرا، كأن تطلب من أخيك مثلا أن يعطيك بعض الماء، هل هذا شرك؟ هذا دعاء مسألة لكنه ليس شركا. أن تطلب مثلا من مديرك أجازة أو بعض المال كسلفة، هذا دعاء من أدنى إلى أعلى، لكن هل هذا شرك؟ لا، ليس شركا، لأنك تطلبه من حي حاضر قادر. أما إن طلبته من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. لعل الفارق بينهما قد اتضح الآن. فبعد أن ذكر الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة أن الاستعاذة بغير الله شرك إن كانت على الوجه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله، كمن استعاذ أحدا غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ثنى بذكر نوع آخر من أنواع الدعاء، ألا وهو الاستغاثة، ثم عطف على الاستغاثة كل أنواع الدعاء. ولبيان مراد الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة لابد أن نعرف هل الاستغاثة عبادة أو ليست عبادة. كما ظهر واتضح لحضراتكم أن الاستغاثة طلب، والطلب دعاء، والدعاء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدعاء هو العبادة. واستدعي أدلة إن شاء الله تبارك وتعالى في طيات الباب تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الدعاء عبادة، بل قل هو من أجل العبادات. فطالما ثبت أن الاستغاثة عبادة إذن فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله على الوجه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله كمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة. وسبق الأدلة على ذلك بحمد الله في الباب السابق وفيما قبله فأغنت عن إعادتها. أما من استغاث بحي حاضر قادر فهذا لا شيء فيه ولا حرج، كما في قصة موسى عليه السلام قال رب العالمين فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذه استغاثة ليس فيها شيء، لأن موسى كان حيا حاضرا قادرا صلوات ربي وسلامه عليه. وكما قلنا أيضا ذلك في الاستعاذة بالحي الحاضر القادر ليس فيها بأس، كما في صحيح مسلم وغيره أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فجعل يقول أعوذ برسول الله، قال فتركه، فسمع صوت من ورائه يقول: اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: إن لم تفعل للفحتك النار، أو قال لمستك النار. الشاهد من هذا الحديث أن الغلام لما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استعاذ به، فقال: أعوذ برسول الله. فهو كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيا حاضرا قادرا على إعاذته، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يمكن عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك. ثم أخذ الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة يسرد الأدلة التي تدل على أن الدعاء عبادة، ومنه الاستغاثة، وأن صرفه لله توحيد، وهذا هو الواجب على المكلف، وصرفه لغير الله على الوجه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله شرك أكبر، وهذا حرام على المكلفين. قال: وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. آية من أعظم ما أنت سامع، من أعظم آيات ربنا سبحانه جل في علاه. ظاهر السياق في هذه الآية أن الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال بعضهم: بل هو عام لكل الناس. وعلى كل تقدير، فإن كان الخطاب لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالخطاب للنبي خطاب للأمة كلها. والدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم، فانتقل من مخاطبة رسول الله إلى الجميع، فأنزل الجميع في المخاطبة منزلة مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان الأمر على العموم فلا إشكال في ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. قال: ولا تدعو، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو هذا نهي، هذا نهي، والأصل في النهي عند الأصوليين للتحريم. قال: ولا تدعو، تدعو فعل مضارع، وكما هو مقرر أن الفعل المضارع يتكون من نكرة زائد الزمان المضارع، نكرة زائد زمان. إذن ففي الكلام نكرة في سياق النهي تعم كل أنواع الدعاء، نكرة في سياق النهي تعم كل أنواع الدعاء، فتعم دعاء العبادة وتشمل أيضا دعاء المسألة. ولا تدعو أي لا تصلي لغير الله تبارك وتعالى، لا تصوم لغير الله تبارك وتعالى، لا تزكي لغير الله تبارك وتعالى، لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تحلف بغير الله، إلى غير ذلك. لا تدعو تشمل دعاء المسألة، لا تطلب الرزق من غير الله، لا تطلب الولد من غير الله، لا تطلب النجاح والنصر والفلاح إلا من الله، لا تطلبه من غير الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تستعيذ بغير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تستعين بغير الله تبارك وتعالى. ويشمل أيضا كما قلت دعاء العبادة، ومنه أعمال القلوب، لا تتوكل على غير الله، لا تحب غير الله تبارك وتعالى، لا تخاف، لا تخف من غير الله سبحانه جل في علاه، إلى آخر ذلك من أنواع العبادات، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. قال: ولا تدعو من دون الله، من دون الله أي سوى الله، سواء كان هذا من دون الله على سبيل الاستقلال أو على سبيل التشريك. يعني لا تدعو من دون الله، سواء كنت تدعوه مع الله أو تدعوه وحده ولا تدعو الله تبارك وتعالى، هذا يشمل النوعين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فالداعي يا عباد الله الذي يطلب شيئا من أحد يعتقد في قرارة نفسه أن هذا المدعو سينفعه أو سيكشف ضره. بأبسط الأحوال، إذا قلت لأحدهم اعطيني كوبا من الماء تعتقد أنه يستطيع أن يفعل معك ذلك. إن قلت لأحدهم نجني من هذا الغاشم تعتقد أن هذا الرجل يستطيع أن ينجيك أو يخبئك أو يصد عنك هذا الضر. لذا قال الله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فكيف تدعو ما لا ينفعك ولا يضرك؟ لا ينفعك إذا دعوته وعبدته، ولا يضرك إن تركت عبادته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو لا يستطيع أن يضر نفسه فضلا عن أن يضرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالذي بيده الضر والنفع، العطاء والمنع، هو الله وحده سبحانه وتعالى. لذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. يشمل توحيد الألوهية حيث يتوجه القلب لله تبارك وتعالى ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى بيقين تام وحسن ظن به سبحانه جل في علاه وتوكل عليه، مع فعل اللسان والطلب من الله تبارك وتعالى ورفع اليدين إلى الله تبارك وتعالى سبحان ربي العظيم. فهذه أفعال المكلفين، فصرفها لله وحده هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وتعتقد أيها الداعي في ربك الحسب والكفاية والضر والنفع والإعطاء والمنع وحده لا شريك له، وهذه أفعال الله سبحانه جل في علاه وإفراده بها واعتقاد أنه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، هذا هو توحيد الربوبية. وتعتقد أنت تدعو أنه سميع يسمع دعاءك، مجيب يجيب دعاءك، رحيم يرحم ضعفك، جبار يجبر كسرك، إلى آخر هذه المعاني الجليلة. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. فالدعاء، وصدق رسول الله، هو العبادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تدع من دون الله ما، ما هنا لفظ عام يشمل عاقل وغير عاقل. فلا تدع من دون الله نبيا ولا ملكا ولا رسولا ولا صالحا ولا وليا ولا حجرا ولا شجرا ولا قبرا ولا حديد قبر ولا مشهدا من المشاهد ولا تراب قبر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت ودعوت غير الله تبارك وتعالى فإنك إذن، أي في هذه الحالة، من الظالمين. ونوع الظلم هنا هو شرك أكبر مخرج من الملة، كما في قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وسمي الشرك ظلما لأنه لما كان الدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لا يليق أن يصرف إلا لله، ولا يصح للمكلف أن يضعه إلا لله سبحانه جل في علاه، كان صرفه لغير الله، كان صرفه لغير الله ووضعه في غير موضعه اللائق به ظلم، بل هو أشد أنواع الظلم عفانا الله والمسلمين. وفي الآية فائدة عظيمة. إذا كان النهي في الآية موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يستحيل أن يقع منه الشرك باتفاق المسلمين، فهو معصوم من الشرك صلوات ربي وسلامه عليه وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فإن كان النهي موجه إلى هذا المعصوم فكيف بنا ونحن غير معصومين؟ كيف يكون النهي إلينا ونحن غير معصومين؟ هل يليق بنا بعد ذلك أن ندعو الحسين، أن ندعو عليا، أن ندعو أبا العباس، أن ندعو البدوي؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق المسلمين إلى عبادته وحده سبحانه جل في علاه. ولا تدع من دون الله